بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريناني من شهر الله المحرم mwaka 1443 sawa tarehe 8 kwa sababu katika kalenda sema 9 lakini ni 8 hata mamlaka pia ni 8 katika darsa ya usulu sunna al-imam Abi Bakr al-Humaidi رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تلينزا كتك كيكاو كتشوبيتا قول المصنف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة تقسم ميليزو يشارح حفظه الله أكيليزا اعتقادي أهل السنة والجماعة كتك سؤال الإيمان كيشا كانزك وزمزيا مذهب يوات وباطل وليخالف منهج أهل السنة والجماعة كتكهيد قال الشيخ الراجحي حفظه الله وخالف المرجئة أهل السنة مرجئة وكوخالف أهل السنة كتكاعتقاده يقول أهل السنة الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح أهل السنة وواسمك وإيمان وكنا بتينو فيا مويو كما تلغيليزا نوديمي نفيونغو يكون بالقلب إذا اعتقد الإيمان والعمل الصالح هو كمويو أكيتكيد إيمان عمل جيما ويكون باللسان إذا وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقوديمي أنا قم بكيش الله نكشود لي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكون بالجوارح إذا عمل الأعمال الصالحة نقوديمي أنا بفاني عمل جيما قال ويكون الكفر بالقلب وباللسان وبالجوارح كما في الكفر بيه وباتكانا كومويو ناكو وليمي ناكو فيونغو يكون بالقلب إذا جحد أو أنكر أو شك كفر يوزا كومويو أنا بكانوشا كلي أنباتو نواجب جوياكي كي تكيدي كتا أو أكوان شاكا ويكون باللسان إذا نطق كلمة الكفر كمن سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم نبي كفر باتكان قوليمي أكي تمك تمكل كفر كما كنفان أكمتوسي الله سبحانه وتعالى أو أكمتوسي متوم صلى الله عليه وسلم ويكون بالجوارح كمن سجد لصنم أو امتهن المصحف نبي كفر وباتكان كو فيونغو كما امتو عليه سجودية سنام أو أكو ذراو مصاف كما كو كنياغا توبا كو ذراو وقالت المرجئة الإيمان ليس متعدد أما مرجئ أواوك سيما إيماني ni kitu kimoja tu, si vitu vingi. Bali al-imanu fil qalbi wa kadhalika al-kufr, imani iko katika moyo na ukafiri iko katika moyo. Basi walmurji'atu alladhina yudkhiluna al-a'mala fi musamma al-iman thalath madhahib, na murji'a alladhina la yudkhiluna al-a'mala fi musamma al-iman, walmurji'atu alladhina la yudkhiluna al-a'mala fi musamma al-iman, hawa murji'a ambao hawaingizi amal katika iman, bimaana waitakidi kwa moyo basi, hasa usipofanya amal we mu'min. Thalath madhahib, hawa wako katika madhahibu matatu. المذهب الأول المرجئة المحضة الغلاة الذين يعتقدون أن الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. كنا والي أمبوني مرجئة غلاة وليو بيتا ميباك وهو يتكيدك وإيمان نكم تنبوى ململيزي كمويو بس, na kufur ni mtu kutomjua mola wake mlezi kwa moyo wake, akiwa jahil hamjui Allah. Wa hadha madhhabu al-Jahm ibn Safwan wa madhhabu al-Jahmiyya, na hii ni madhhab ya al-Jahm ibn Safwan na madhhab ya al-Jahmiyya. وأبو الحسين الصالحي من القدرية, نابو الحسين الصالحي من القدرية بيتكيد اتكادي هي. وهذا القول أفسد وأقبح قول على وجه الأرض في تعريف الإيمان, نهي قول دي قول مبوف كبيس شاف كبيس كتك كويلز إيمان. يقول الجهم إذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن, وكمجوا ملواك ومواك تياريوين مؤمن سميف. هو ناني هو نجهم من صفوان مبطوف أسمو كمجوا الله ومويتو يتشليز وين مؤمن ترى إيمانياك ومكملك. وعلى هذا ليس هناك كافر عند الجهم كجنجي قوله جهم بن صفوان أي تكيد هكونا كفيري, لأنه ليس هناك أحد لا يعرف ربه بقلبه, وسباب هكونا متيويوت دنياني أسيمجو ملواك مليزك ومويوك داني مويو الله أمي وأمبا فطرة بنا دام وتي وجو كونا يود علي وأمبا أمجو. توحيد الربوبية حتى كفار قريش وشركين وميكبال. وعلى مذهب الجهم يكون إبليس مؤمنا, ومذهب الجهم هو إبليس يتكوى بيان مؤمن, لأن إبليس يعرف ربه قصاب إبليس أمجوى ملواك مليزي. قال تعالى حكاية عنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون, كيف قسم قال ربي أككيري كوى الله نمولواك مليزي. ويكون فرعون مؤمنا, كذلك تكوى فرعون مؤمن, لأنه يعرف ربه بقلبه سبو أمجوى مولواك كمويواك كمذيبوياك هو جهم. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال له قال لقد علمت, هنا أكثبتيش كوى فرعون تيار شفانين أشجوا, لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, بلكت كآية سورة النمل, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولك ونيقين لن ينزاوك وموسى نمكويل وموسى علموا بي فرعون هامنين. والعلم معرفة القلب, نعلمني مويو كجوا. ويكون اليهود مؤمنين بيتك وما يهودين وأميني, لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يهودي وجوا ومجوا ملواو كنيوزاو na wajua ukweli wa Mtume Muhammad sallam qala kama qala ta'ala alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wamjua, wamtambua Mtume sallam kuwa ni mtume. Wa yakunu Abu Talib amu ar-rasul sallam alladhi mata 'ala ash-shirk mu'minan, kwa madhhabu al-Jahm bin Safwan itakuwa Abu Talib ambaye ni ammi yake Mtume sallam aliyekufa katika shirki ni mu'min. لأنه يعرف ربه بقلبه ويعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب أمجو ملواك ومواك ناجو كويلي ومتومة صلى الله عليه وسلم وأنشد عنه مشاير يا بكي وقتك كوالي كواكي سيم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا, ناجو كوا دين يمتو محمد ني دين إليو بورك كدين زفيون به إليو بورك بيس. ومع ذلك ثبت في الصحيحين أنه مات على الكفر, فموجنا هاي مثبوت كتك بخارنا مسلم كوى مكوفة كتك كفر. وأبى أن يقول لا إله إلا الله, ناك كتاك تمك لا إله إلا الله انتو إذا كشتوك ناني باس يتشكو بوزيو جهم بن صفوان نوزيم ناني مبيتا كباري بوزي كمو hati mtu akiitakidi kwa moyo basi khalas ashakuwa mu'min. Nani ataitakidi upuzi kama mtu aweza kukata asira? Wako leo, wako ambao wameichukua itikadi wakaitakidi. Kama kwa mfano kuna bwana mmoja hizbi, tena ilikuwa jamaa wakieneza sana klipu zake, bali wakimtanguliza sana ikhwanu muslimin, aitwa Amru Khalid. Mshamsikia nafikiri Amru Khalid alikuwa kuna channel moja aitwa Iqra, ambao sana ikhwani wa pale, yeye alikuwa na kipindi chake eleza kasos. So jua jamaa watu wa visa, ikhwani yoyote mwanzo yanza na visa, kisha polepole kisha ndio yageuka sasa ule ukhariji udhihirisha. Na visa wao wapenda sana kutoa visa vya thubutu, sivyo kweli? Kama kasasul anbiya watatoa mambo ya ajabu hapo, wewe israiliyat nyingine mbovu kabisa, hazifai hata muislamu kusema, butlani yake iko wazi, sio zile za hadithu an bani israil wala haraj la, yani hazikuthubutu kabisa na ziko wazi urongo wake, utaona wazungumza il muhim, yani kuvutia watu. Sasa huyu bwana ana silsila yake azungumza kuhusu kasasul anbiya, akawa amzungumzia Adam alayhi salam, na akazungumza kuhusu Iblis, na ili jambo ni musajjal yazungumza, asema Iblis ma kafarsh, kwa lahja misriya, Iblis ma kafarsh ade, asema ade yani qal ish al al rabbi fa anzirni arafa annahu rabbahu, hi madhhab yanan ya Jahm bin Safwan. Huyu huyu katika yale maandamano ya Misri ya kuangusha serikali, ati wazungumza mbele za watu asema ana raitu Jibril, Jibril ya jamaa, ana shufti Jibril, Jibril Jibril aonekane na wewe mwenye kisharubu kama Charlie Chaplin. Unajua Charlie Chaplin zamani kile cha kuchekesha, ana kisharubu kama cha Charlie Chaplin hapa, amenyoa kila kitu, tafikiri yataka kukuzoma hivi amekasirika, kumbe amenyoa ndevu, sijui wazipo azitoa na gamu, wabandika gamu, akinyanyua hivi azinyofoa, manake azimei pia. Huyu alinyanyuliwa, kuna dai kama yeye na mahizbi. Asema Iblis ma kafarish, haja kufuru ale al al rabbi anzirni ila yawm yub'athun, atatam kifa yub'asun, yani kwa lahja misriya izazumza maulama wakamrudi sana. Akatoa hii dalili ambayo Jahm bin Safwan rabbi anzirni, lakini akasahau illa Iblis aba wastakbara wakana min alkafirin. Si hii mijitu akili zao nzima mpaka ilete kwenye TV zungumze, jamaa nyinyi mwatakana muangalie, mwamleta nani aje kuzungumza kwenye TV? Huyu huyu Qur'an ameisoma, illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin. Allah asema maneno, asema iblisa ajakufuru, Sasa mwatuletea Jahm bin Safwan wa asri hii mwatuwekea pale mbele, sallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Sasa wewe usisome aqida na hizi madhehebu za batil ukadhania kuwa hakuna tena watu wao. La, wako hizbiyun, ndio utaona hawaelewi aqida wasema hivi. Utawasikia wasema watu wasoma vitabu vya aqida vya zamani, yale mambo yalikuwa zamani. Nani anakuambia sasa hivi tutajie madhehebu yote ya zamani? Leo hakuna, yamekuja tu katika sura mpya. Ukitaka mu'tazila asriya, nenda kwa hizbu tahrir mu'tazila. Al-ibadiyya ni mu'tazila, ibadiyya mu'tazila, hizbu tahrir mu'tazila, na wengi mu'tazila wamo tu wanaokanusha sunna za mtume salama kwa akili zao, wengi tu na fikra za i'tizali. Jahmiya, haya hao tu watajia. Khawarij kama nyinyi mahizbu, watu wa maandamano na fujo katika mujtama, khawarij. Taja dhehebu lolote ambalo walisoma katika aqida isipokuwa utapata warithi wao. Walikulli qaumin warith, kila watu wana warithi wao, watu wa khairi wana warithi wao na watu wa shari wana warithi wao. Wa qala al-ulama wa ala madhhab al-jahm yakunu nafsuhu kafiran, kwa madhhab ya Jahm yeye mwenyewe atakuwa kafiri. Li'annahu jahilun bi rabbihi, sababu yeye hamjui mola wake. Fahuwa ajhalu an-nasi bi rabbihi, nasallallahu salama wa afia, yeye ndiyo mjinga kabisa, hamjui mola wake. Kwa hivyo angelikuwa yeye mwanzo kafiri. Na Jahm bin Safwan amekufurishwa, wanaovioni wasema ni kafiri, zaidi wanaovioni 500 wamemkufurisha. Kuna dini tena baada ya haya maneno ninazungumza kuwa Firaun ni mu'min? Kuna dini gani tena? Mtu asema Ibilisi mu'min, akili yake mzima. Wallahi hata Mayahudi na Manasara pia wasema neno hilo. Hata Manasara pia wajua shetani mbaya, Wakristo wajua shetani mbaya, lakini yeye asema mu'min. Iblis, tena Iblis na Firaun ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumza kwa maneno aliyoyazungumza katika kitabu chake, pia bado asema kuwa ni mu'min. Kuna imani gani iliyobakia? المذهب الثاني مذهب المرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام سكرام كرام وفواس محمد بن كرام ويتو المرجئة الكرامية يقولون الإيمان هو مجرد نطق باللسان اسم إيمان نكتمك تقوليمي فإذا أقر بلسانه وقال لا إله إلا الله يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. Akisema kwa ulimi wake la ilaha illallah atakuwa ni mu'min hata akiwa yukadhibisha kwa moyo. Wa ala hadha man nataqa bilisani inda alkaramia yakunu mu'minan, akitamka mtu kwa ulimi kwa hawa alkaramia yeye ni mu'min. Wa alayhi yakunu almunafiquna mu'minin, kwa hivyo itakuwa wanafiq ni waumini. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala sema idha ja'aka almunafiquna qalu ay bi alsinatihim nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نمرنقاب الله سما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نرزق سما لكني كوري تكدي كوري إيكو ما وناجي والي ونعنبيو كوا مشيا سيو إسلام وكسما لكني سوى سما لا إله إلا الله والي أو كم بكوانو إيمان نكتمك بكياك لا إله الله سيو أما هكونا. Hata mtu akisema kuwa Qur'ani ina upungufu, hata mtu akiitakidi kila anachokiitakidi kuwa masahaba kama mfano Abu Bakr Siddiq ni kafiri, Umar ni kafiri, atabakia Shia Muislamu kwa sababu asema la ilaha illallah. Hii ndio i'tiqadi al-karamia min al-murji'a, yani asimame mtu aseme la ilaha illallah, Abu Bakr kafiri, Muislamu. Kwa nini unsikia asema la ilaha illallah? La, hii la ilaha illallah ina vitanguo. Ukifanya la ilaha illallah hata ukaitamka mara elfu haikufai chochote, sababu umeitangua la ilallah imma kwa matamshi au kwa vitendo vyako. Mwanifahamu nafikiri ninachokuzungumza, useme la ilaha illallah, kuna shuruti za la ilaha illallah lazima ushikamane nazo. Zikikosekana la ilallah haifai chochote, kwa sababu walitamka pia wanafiq na iliwafaa, haikuwafaa kitu. Wayaquluna يكون مؤمنا كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه أتكون مؤمن إيمان yake imekamilika ما دام umetamka kwa ulimi lakini ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه lakini atakamilele مؤمن huyo atakamilele motoni kwa sababu amekadhibisha kwa moyo wake ويلزم على قولهم التناقض na ukiangalia kauli hii yagongana haiko sawa vipi atakuwa ni mu'min kamil al-iman kwa sababu anatamka la ilaha illallah kisha upande wa pili atakaa milele ndani ya moto wa jahannam kwa sababu moyo wake hauitakidi kaifa yakunu mu'minan kamil al-iman li'annahu nataqa bi lisani wa mukhalladan fi an-nar li'annahu kadhaba bi qalbihi yawezekana vipi vitu hivi vyagongana yani hapa akitamka na ulimi ni mu'min imani yake imekamilika lakini kesho atakaa milele ndani ya jahannam si mu'min kesho kafiri sababu mkadhibisha kwa moyo na hivi ndivyo inavyokuwa kwa yeyote atakayeacha itikadi sahihi tafadhali yeyote atakayeacha itikadi sahihi hivi ndivyo inavyokwenda lazima ataangukia katika nini at-tanaqud madhhabi ya tatu madhhabu murji'ati al-fuqaha Abu Hanifa wa ashabuhu hao tutakuja kuwazungumzia kesho inshallah biidhnillah hao kidogo wana afadhali si kama wale wengine hao wana afadhali lakini tutakuja kuwazungumzia inshallah taala katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum.